وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. الأب والأم لهم درجة في المعاملة في الحياة فوق كل شيء. الأب والأم لا يعاملان في الحياة بالندية، يعني عيب إن أنت تروح تعامل أبوك وأمك زي ما هم بيعاملوك. اللي إحنا بنشوفه النهاردة إن بعض الشباب أو البنات يقول لك والله ما أصل أبويا عقني، طب هو أبوك لو عقك، وركز في الكلام ده معايا عشان ما حدش يسألني بقى السؤال ده تاني، أنا بقوله أبوك لو عقك أو قصر في حقوقك هو مسؤول، يعني ربنا سبحانه وتعالى يسأله عن ذلك، يعني هو مخطئ، يعني هو آثم. بس الحتة اللي حضرتك ما انتش واخد بالك منها ان مش انت اللي هتحاسبه، يعني انت ما ينفعش تحاسبه على ده، يعني لو هو قصر في حقك ما ينفعش انت كمان تقصر في حقه. دي الحتة اللي انت لازم تفهمها. الاب والام لا يعاملان بالندية ولا يعاملان بالمثل، ولا تيجي تقول زي ما هو عمل معايا انا هعمل معاه. ليه؟ لان حقه هو عليك اضعاف اضعاف اضعاف حقك انت عليه. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن امرك بأن تبر أباك. إيه معنى البر ده؟ البر هو حسن الخلق. وخلي بالك بر الأب والأم دي درجة أعلى من الطاعة. ليه؟ لأن أنت ممكن تطيع رئيسك في العمل، تطيع المسؤول عنك، تطيع أي حاجة ماشي، لكن قد تكون بتطيعه وأنت كاره الحاجة دي، يعني هو فرضها عليك بسلطة إن هو رئيس عملك. إنما أبوك وأمك لأ، لما يأمرك بشيء لازم تطيعه بحب ما دام لم يأمرك بمعصية الله عز وجل. خلي بالك أكبر الذنوب التي ترد في الدنيا عاجلا، يعني ما بتتأخرش قبل الآخرة، عقوق الأبوين. العقوق من أكبر الذنوب اللي هي بتترد فورا في الدنيا. هيجي واحد يقول لي طب أبويا وأمي زعلوني وعقوني، وأبويا ما سألش علي وما صرفش علي وكان بيعمل لي وحش و و و إلى آخره. خلاص اتفقنا إن كل دي ذنوب وغلط وحرام وتقصير، لكن كل ده مش هيمنحك الحق في الشرع إن أنت تعقه. طب انت عقيته وهو عمل كل البلاوي دي كلها، ابشر ان شاء الله هيطلع من سلالتك من يعقك. هتيجي تقول طب ما انا مش هعمل كده في عيالي، حتى لو ما عملتش كده في عيالك برضه هيعقوك. ليه؟ لان الله عز وجل كلفك ببر الابوين في كل حال. لو ابوك قصر في حقك او امك قصرت في حقك او ده كله ذنوب صح؟ طب ايه اكبر ذنب في الدنيا؟ الكفر. ليس بعد الكفر ذنب. تخيل ان الشرع بيقول لك ان ابوك لو كفر، ومش كفر بس، لا ده جهدك يعني حربك علشان تكفر، يعني مش كفر وسابك مؤمن، لا ده كفر وعايزك تكفر معاه، خرج من ملة الإسلام وعايزك تروح وراها، تعمل معاه ايه؟ تعامله بالمثل؟ تهجره؟ تبطل تكلمه؟ قال لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة في سورة لقمان، يعني خليك معهم على عهد الخير لغاية آخر لحظة، بس ما تكفرش زيهم، زي ما ربنا قال في لقمان واتبع سبيل من أناب إلي. يبقى كان عليهم عاملهم معاملة تامة راقية رائعة، بس ما تمشيش وراهم في الغلط. لذلك أبوك أمك أهم منك، أبوك أمك أهم من عيالك. أيوة عيالي، آه أبوك أمك أهم من عيالك، أبوك أمك أهم من مراتك. ما ترديش مراتك وترضي عيالك على حساب أبوك أمك، ما ترديش مراتك وتزعل أمك. لو أمك زعلت من مراتك لازم فورا تجيبها وتعتذر ليها وتشوفها غلطانة في إيه. ولو فرضنا أنها مش غلطانة، طلعت مراتك مش غلطانة، قول له ماله، ست كبيرة زي أمك تحطيها على راسك، وانت في المقابل عشان مراتك تعمل ده انت كمان لازم تحط حماتك على راسك. ما انت ما تجيش تعامل أم مراتك وحش وعايز مراتك تعامل أمك حلو، ها مش هينفع كده، اسمه عبط. المعاملة دوما تكون إيه؟ الحياة رايحة هات وخد. فانت عايز امرأتك تحسن معاملتها مع أمك، يبقى أحسن معاملة أو معاشرة أم امرأتك، العشرة تكون حسنة. لكن تعامل حماتك بشكل مزعج وتتمألس عليها وتسمعها كلام مش لطيف، وعايز مراتك تيجي تروح لأمك تقول لها أنت يعني اللي هنا واللي هناك، ما هي نفسيا مش هتعرف تعمل ده. لكن لو أنت قمت بالأدب وبحسن الخلق فورا هي هتعمل ده، ولو قصرت لا توقفها وتظبطها تقول لها كده غلط، وتقف وتاخد موقف. ليه؟ لأن تصرفها لا مبرر له. وزي ما قلنا لا يعاب على الأبي والأم، تعيبش عليهم، عملوا اللي عملوه تتناقش معاهم تقول رأيك بأدب وباحترام، إنما بقى تطلعهم جهلة، تطلعهم مش فاهمين، ده كل ده ألوان وصور من صور العقوق. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه شاف واحد ماشي في الكعبة أيام زمان، بقى ما كانش فيه الرخام اللي هو بيعكس الحرارة والكلام ده، أيام التراب والطين، شايل أمه على كتفه بيطوف بيها البيت، ما كانش فيه زمان عجل بيتزق، خلي بالك من المشقة. وانت عارف الطواف عامل ازاي بقى، وفي الحر وفي العفر التراب الوضع عامل ازاي. فقال له يعني يا ابن عمر او يا ابا عبد الرحمن اتراني وفيتها حقها؟ قال انا كده اديت حقها. قال له ولا بزفرة من زفرات الولادة حين وضعتك، ولا بطلقة واحدة من ألم الطلق اللي هي تألمته لما كانت بتولدك. فاوعى تكون فاهم اي حاجه في الدنيا انت بتعملها لامك دي تحت رجليها. من الاخر ما تعوضش اي حاجه، ولو قعدت عمرك كله ما انتش برضه معوضها. طب ابوك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد اوسط ابواب الجنه، يعني اعدلها اصرحها كده. وقال: رضا الله في رضا الوالد. هتغضب ابوك ما انتش نافع، انما يرضى عنك ابوك فيرضى عنك الله. شوف، قال لك رضا الله في رضا الوالد. الصحابي اللي راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله إني أردت الغزو وعايز أطلع جاهد. قال له: ألك أبوان؟ قال له: آه، عندي أم كبير عايشة. قال له: إلزمها فإن الجنة عند رجليها، كما رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى. شوف، قدم النبي عليه الصلاة والسلام لزوم هذا الرجل لأمه على الجهاد في سبيل الله. ما تفتكرش ان بعض الشباب اول ما يكبر يطلع عايز يعمل فيها راجل ويحس بنفسه، يقوم يتنطط على ابوه ويقوم بقى ايه يتخن صوته ويعليه على ابوه، وتيجي الواحده تتعامل مع امها بكل نرفزه وعصبيه وعنجهيه، بينما تكلم صاحبتها سيو سيو سيو بالراحه كده زي الصوت الفراخ كده الصغيره كده. ويا سلام بقى لو بتكلم خطيبها، يا سلام تبقى يعني ملكه الهدوء في الكوكب. ويا سلام لو هو بيكلم خطيبته ولا بيكلم حماه، تلاقي ادب الدنيا كلها حط عليه. لكن يجي يكلم ابوه يتحول لوحش الكون، تيجي البنت تكلم امها تتحول لواحده تفرش لها الملاهي في الشارع. وانتوا في ايه؟ هو دي الاخلاق الكريمه؟ لو انت يا ابني وانت يا بنت مالكمش خير في ابوكم وامكم، يبقى مالكمش خير في حد. ولو انت لا تبر اباك وامك، يبقى انت لن يبرك ابنائك، ولن تستقيم حياتك مع زوجتك، وربنا يخليها تعكنن وتنكد عليك. ليه؟ علشان انت نكدت على ابوك وامك. خلي بالكم، نلزم بر الابوين في كل حال. شوف ربنا قال لك ايه، قال لك: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. ايه معنى الايه دي؟ يعني خليك من كتر ما انت رحيم بيهم كانك ذليل قدامهم. شوف التعبير القران، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، يعني من شده رحمتك بيهم خليك كانك ذليل قدامهم. مش بقى تعمل فيها قوي، وهم خلاص كبروا فبيضعفوا، فعيب ان انت تستقوى عليهم. ها، عيب، ما ينفعش. اشوفكم على خير في حلقه جايه ان شاء الله.